بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أو دفع عن المسلمين ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط، فترك عمر وعثمان وعلي فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم، فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف. الخامس الرقاب وهم الكاتبون عندكم الكاتبون صح؟ المكاتبون نعم المكاتبون في أحد من متن الزاد المكاتبون في المكاتبون في متن الزاد المكاتبون زاد المكاتبون إيه مكاتبون عدلوها المكاتبون. الخامس الرقاب وهم المكاتبون، فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب، ولو قبل حلول نجم، ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعطق عليه فيعطقها لقول ابن عباس، ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم لأن فيه فك رقبة من الأسر، لا أن يعطق قنه أو مكاتبه قنه أو مكاتبه أو مكاتبة لا أن يعطق قنه أو مكاتبة أو مكاتبه عنها. السادس الغارم وهو نوعان، أحدهما غارم لإصلاح ذات البين أي الوصل بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة، فهذا قد أتى معروفا عظيما فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله. النوع الثاني. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق قول المصنف رحمه الله تعالى. الرابع المؤلفة قلوبهم، وهو جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته مما يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره، أظن أخذنا هذا ها؟ أو جبايتها ممن لا يعطيها، أخذنا هذا ولا لا؟ طيب، أو دفع عن المسلمين، وقفنا على هذا. طيب نعم، أو جبايتها ممن لا يعطيها، يعني يجوز أن ندفع للزكاة من يستطيع أن يأتي بها ممن منعها، لو أن هناك أناس منعوا الزكاة ونحن لا نستطيع أن نأخذها منهم بالقوة، لا نستطيع، لكن هناك شخص يستطيع أن يأخذها منهم بالقوة، فندفع له سواء كافر أو مؤمن، ندفع لهم. قال: أو دفع عن المسلمين، يعني أيضا لو كان مثلا الكافر في طرف البلاد، لو كان الكفار في طرف البلاد في الحدود، فإذا أعطوا دفعوا الكفار عن المسلمين فإنهم يعطون يعطون من الزكاة، ويدخل هذا في التأليف، يدخل في قسم المؤلفة قلوبهم. قال: ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط. المؤلفة قلوبهم يعطون ما يحصل به التأليف فقط، ولا يعطون أكثر من ذلك. ويقول: عند الحاجة فقط، يعني إذا احتاجنا إلى أن نتألفهم. فإذا علم أن هذا الكافر ليس في إعطائه تأليف، يعني ليس في إعطائه تأليف ورغبة أن يسلم، فإنه لا يعطى. أما إذا كان هناك حاجة، يعني علم إسلامه أو يخشى عليه من الردة إذا كان داخل في الإسلام فيعطى، أما إذا لم يخشى عليه من الردة فلا يعطى منها. وإذا كان كافرا ما أسلم ولا يرجى إسلامه فلا يعطى لأن هذا ليس فيه تأليف قال رحمه الله تعالى: فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه. تذكرون أنه سبق هل هذا السهم باقي أو انتهى؟ المؤلف قلوب أراد المصنف هنا أن يرد على قول من قال أنه انتهى واستدلوا بأن عمر وأبي بكر لم يعطوا المؤلف فقال المصنف: فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم لأنهم يعطون عند الحاجة إذا احتاج إلى ذلك. قال: فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف. إذا تعذر الصرف إلى المؤلف قلوبهم يرد على بقية الأصناف لأن الأصناف ثمانية. فلو تعذر كلهم ولم يبقى إلا واحد أعطيت للصنف قال: الخامس الرقاب. وهم المكاتبون. يعني الرقيق الذي يكاتب سيده يقول: إذا أتيتك مثلا بعشرين ألف تعتقني؟ قال: نعم. فيتفق معه على هذا ويذهب العبد يتكسب ويعطيه العشرين منجمة مثل ما تقول أقساط. هذا يسمى مكاتب وهو قن رقيق ما بقي عليه درهم وهم المكاتبون. فيعطى المكاتب وفاء دين والمكاتب له صور. الصورة الأولى أن يعطى المكاتب وفاء دينه. هذه الصورة الأولى أن يعطى وفاء دينه سواء يعطى هو أو يعطى سيده يعني إذا قال عشرين ألف ريال ويعتق، نعطيها العشرين يعطيها سيده أو نعطيها سيده مباشرة ما يفرق. هذا يدخل في الرقاب الصورة الثانية أن يشتري من لا يعتق عليه فيعتقه. هذا يدخل في الرقاب. أن يشتري من لا يعتق عليه يعني رأيت لك عبد واشتريته من الزكاة لتعتقه، هذا يدخل في الرقاب لكن اشترط أن لا يعتق عليه. انتبهوا، هذه الصورة أن يشتري من لا يعتق عليه. أما الذي يعتق عليه لا يجوز أن يشتريه من الزكاة. يعني لو كان كيف يعتق عليه؟ كل من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. انتبهوا، كل من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. يعني لو أن إنسان اشترى رقيقا وهذا الرقيق أخوه، إذا اشتراه يعتق مباشرة. لماذا؟ لأنه رحم محرم. لو قدر أن أحدهما أنثى هل يجوز النكاح بينهما؟ لا. فإذا اشترى أخاه أو اشترى أباه أو اشترى أمه أو خالته أو عمته أو عمه أو خاله، المهم أن يشتري رقيق ذكرا كان أو امرأة، يشتري رقيق ذا رحم له يعني لو قدر أن أحدهما أنثى ما جاز النكاح بينهما. هذا إذا ملكه يعتق عليه مباشرة بمجرد الملك. فيجوز أن أشتري من الزكاة عبد ليعتقه، يجوز، لكن بشرط أن لا يكون هذا العبد هذا الرقيق لا يعتق عليه، أن لا يعتق عليه بالملك. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب، هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة أن يفدي أسيرا مسلما. هذا يدخل في المكاتب. أن يفدي أسيرا مسلما هذا يدخل. لو أن هناك مسلم أسير عند الكفار وطلبوا منا مال ندفع من الزكاة هذا يدخل في الكتابة قال: فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب. لو أن الرقيق استطيع أن يتكسب، يبيع يشتري يتحرك، لا يستطيع نعطيه، لا بأس نعطيه. قال ولو قبل حلول نجم، ولو قبل حلول نجم. الأصل أن الكتابة تكون منجمة، منجم يعني كل سنة كذا، كل سنة كذا أو كل شهر كذا. وبريرة لما طلب أهلها منها ها على شكل أقساط كل سنة وقية، فيجوز أن نعطيه ولو لم يحل النجم، يعني لو لم يحل القسط، لو كان القسط الأول بعد سنة نعطيها الآن لا بأس نعطيه. قال ولو قبل حلول نجم. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، هذا الصورة الثانية مرت معنا، الصورة الثانية. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، لقول ابن عباس، لقول ابن عباس رضي الله عنهما. ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم، هذه الصورة الثالثة، الصورة الثالثة. ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم لأن فيه فك رقبة، فك رقبة من الأسر، لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها، لا يجوز. لو أن عنده قن، والقن هو العبد الرقيق، لو أن عنده قن قال أنت حر لوجه الله بدل الزكاة، ما صح هذا، ما يجوز. أو عنده مكاتب، عنده رقيق مكاتب ثم قال له بدل ما تأتيني بالعشرين واجعلك حر، أنت حر لوجه الله بدل هالعشرين من الزكاة، بدل الزكاة، هذا لا يصح، لا يصح. لماذا؟ يقول العلماء هذا كأنه إبراء الدين مقابل الزكاة، هذا أمر الأول، هذا كأنه أبرأه من الدين مقابل الزكاة، وهذا لا يجوز. لو أن إنسان يطلب شخص فلوس دين قال الدين الذي عليك أسقطه من الزكاة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، انتبهوا. بخلاف ما لو أعطاه فلوس من الزكاة وذهب ولم يكن بينهم اتفاق ثم رجع وسدده دينه، هذا لا بأس، لكن يسقط الدين مقابل الزكاة لا. العبد مثله، لو اعتق رقيقه مقابل الزكاة فهذا كأنه اسقاط الزكاة من الدين، كان اسقاط الزكاة من الدين. وأيضا يقول بعض العلماء يقول هذا كمن يقدم الرديء، كمن يقدم الرديء بدل الطيب، لأن الذي ليس في ملكك ولا تستطيعه وأسقطته مقابل الزكاة، هذا كأنك قدمت المال الرديء وتركت المال الطيب لك أنت، صح؟ لأن الشيء الذي ليس في يدك ولا تملكه حكم حكم الرديء، لأن يعني ما له قيمة عندك، هو غير موجود، ثم معي ولا لا؟ فإذا اعتق العبد كأنه قدم المال الرديء بدل الزكاة، كأنه زكى من المال الرديء، ولهذا لا يصح. لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها، يعني عن الزكاة. قال السادس، السادس الغارم، الغارم، والغارم الذي تحمل حماله، الذي تحمل دين، الذي تحمل دين. وقال السادس الغارم، السادس الغارم، وهو نوعان، نوعان. الغارم إما أن يغرم لمصلحة غيره للإصلاح، أو أن يغرم لنفسه، أو أن يغرم لنفسه لمصلحة غيره، كما سيذكر المصنف، يكون هناك شحناء أو مشاكل بين شخصين أو قبيلتين فيصلح بينهما على شيء من المال، يصلح بينهما على شيء من المال، فهنا يعطى من الزكاة، هنا يعطى من الزكاة كما سيأتي. قال السادس الغارم، وهو نوعان، أحدهما غارم لإصلاح ذات البين، لإصلاح ذات البين أي الوصل، أي الوصل. الأصل أن البين القطع، هذا الأصل، الأصل أن البين القطع، ما أبين من شيء، ما أبين من حي هو كميتته، لكن كلمة البين هذه من الأضداد، من الأضداد، يعني يكون معناها القطع يكون معناها الوصل، البين يكون معناها القطع ويكون معناها الوصل، الوصل. وهذا كثير في اللغة العربية، هناك ألفاظ أضداد والليل إذا عسعس، عسعس من الأضداد يعني أقبل ها أو أدبر، كل يسمى عسعس. هنا البين من الأضداد، من الأضداد يعني بمعنى الوصل ومعنى القطع. غارم لإصلاح ذات البين أي الوصل بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة، ليطفئ النائرة يعني ما حصل بينهم من نار من عداوة وشحناء إلى آخره، ليطفئ النائرة. فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن حزائمهم، حزائمهم. لأن الغالب الذي يتوسط مثل هذه الأمور سادات القوم، سادات القوم، وإذا كانوا سيتوسطون ويتحملونها من أنفسهم بعد ذلك ها وهنوا يوهنهم عن مثل هذه الأمور، مثل هذه ومثل الإصلاح بين الناس، لأن الإصلاح بين الناس من أعظم الأجور عند الله جل وعلا أن يصلح الإنسان. فإذا تحمل في ذمته مالا مقابل الصلح ينبغي أن يكون من الزكاة، ينبغي أن يكون من الزكاة. لماذا؟ يقول العلماء لأنه تحملها لأجلنا لا لأجله. انتبهوا، الذي يتحمل لإصلاح البين ها غرم لأجلنا لا لأجله، لا لأجله، واضح ولا لا؟ فيعطى، يستحق من الزكاة، يستحق من الزكاة. وهذا مثل ما يكون أيضا يعني في القصاص، في القتل، يعني الإنسان محكوم عليه في القصاص يتحمل الإنسان حمالة، هذا مثلها، وهي أمور طيبة. لكن أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم من المغالاة العظيمة، هذا في الحقيقة ممكن يعطل مصارف الزكاة، هذا ممكن يعطل مصارف الزكاة. يعني إذا كان كل إنسان سيتحمل عن شخص 30 مليون، 40 مليون، صار عندنا مثلا 5 قضايا، 6 قضايا من 30 مليون، كم ممكن يصلون إلى المليار. نأخذ الزكاة ونعطي كل من تحمل حمالة، ماذا بقي للفقراء؟ ماذا بقي للمساكين؟ نعم، إذا تحمل إنسان حمالة معقولة فإنه يستحق، يعني منكم 100 ألف، 200 300. أما نصل إلى المغالاة حتى أنه يعني قد يكون بعض الناس يتخذها حرفة وسيلة لكسب المال، البعض يتوسط ويأخذ مال، يعني يقول أنا أتوسط أن يعفو عنكم بكذا مليون ولي 500 ألف أو لي مليون، هذا تلاعب، تلاعب في الدماء وتلاعب في الأموال. لكن كلام المصنف على إصلاح ذات البين، فإذا كان بينهم قتل أو شاجرة أراد أن يصلح بينهم فلا بأس، بل هو أمر مطلوب، بل هو أمر مطلوب. قال لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يهن عزائمهم. لكن هنا مسألة، وهو أنه إذا غرم لإصلاح البين بنية عدم الرجوع، بنية عدم الرجوع، فإنه لا يرجع. إذا غرم لإصلاح ذات البين بنية عدم الرجوع للزكاة فإنه لا يرجع. لو قال أصلحوا ما بينكم ولكم مني 50 ألف ونوى أن لا يرجع للزكاة، نوى أنها تبرع، فبعد ذلك لا يجوز أن يأخذ من الزكاة، بعد ذلك لا يجوز. أما إذا دفعها بنية أن يأخذها من الزكاة أو لم ينوي شيئا فإنه يعطى من الزكاة، فإنه يعطى، يعطى من الزكاة. قال رحمه الله تعالى فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها. جاء الشرع كما في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، النبي صلى الله عليه وسلم قال المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وذكر منها رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ثم يمسك. فمن تحمل حمالة لإصلاح ذات البين صار من الغارمين، صار من الغارمين. قال فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة يعني من الزكاة ولو مع غنى، ولو مع غنى. لماذا؟ كما سبق لأنه من المصالح العامة، ولأنه غارم لأجلنا لا لأجله، غارم لمصلحتنا، فهو غارم المصلحة العامة، فيعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، إن لم يدفع من ماله، إن لم يدفع من ماله يعني إن لم ينوي الرجوع، إن لم يدفع من ماله بنية الرجوع، إن لم يدفع من ماله بنية الرجوع. وظاهر كلام المصنف، ظاهر كلام المصنف أنه إذا دفع من ماله ولم يتحمل دينا فإنه لا يعطى من الزكاة. ظاهر كلام المصنف أن الغارم الذي يعطى من تحمل حماله، من تحمل دينا، أما من دفع من ماله، من دفع من ماله ولو لم ينوي، ولو نوى الرجوع فإنه لا يأخذ من الزكاة، ولو نوى الرجوع فإنه لا يأخذ، لا يأخذ من الزكاة. يقول إن لم يدفع من ماله، الحاشية اثنين أي فيأخذ من الزكاة ولو كان غنيا لأنه المصالح العامة، فأشبه المؤلف والعام. وهذا إن لم يدفع من ماله، فإن دفع فلا، لأنه قد سقط الغرم فخرج عن كونه مدينا بسبب الحمالة، وكذا إن لم يكن حمل الدين وكان من لزمه ضمان عسر إلى آخره. على كل حال هذا الكلام المصنف، هذا كلام المصنف أنه إذا دفعها من ماله فلا يأخذ من الزكاة، إذا دفعها من ماله فلا يأخذ من الزكاة. أما إذا تحمل دينا ولو كان غنيا، إذا تحملها بذمته فإنه يعطى من الزكاة، فإنه يعطى، يعطى من الزكاة. قال النوع الثاني، النوع الثاني ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه، هذا النوع الثاني، النوع الثاني الغارم لنفسه، الغارم لنفسه، يعني إنسان تحمل دين لأجله هو، اشترى سيارة أو بنى بيتا أو تزوج، أخذ الدين لمصلحته، فإنه يعطى من الزكاة، فإنه يعطى ما يقضي دين، يعطى ما يقضى دينه، دينه من الزكاة. والذي يقول المصنف النوع الثاني ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه في شراء من كفار، في شراء من كفار أو مباح، أو مباح، لأن الكفار يجوز الشراء منهم، الدين يجوز كما سبق، أو مباح يعني يشترى شيئا مباح، تحمل دين بشيء مباح، أو محرم وتاب، أو محرم وتاب. أما إذا تدين دينا محرم ولم يتب فلا يعطى من الدين، لا يعطى منه، لا أقصد لا يعطى من الزكاة. قال مع الفقر، مع الفقر، الغارم لنفسه ليس كالغارم لغيره، الغارم لنفسه يعطى من الزكاة إذا لم يستطع وفاء دينه، إذا لم يستطع وفاء دينه. أما إذا كان عنده ما يوفي دينه فلا يعطى من الزكاة، إذا عنده ما يوفي دينه، يوفي دينه فلا يعطى من الزكاة. والغارم لنفسه، الغارم لنفسه يعطى من الزكاة بشروط، يعطى من الزكاة بشروط. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون محتاجا إلى ما يقضي دينه، الشرط الأول أن يكون محتاجا إلى ما يقضي دينه، لأن الغرض وفاء دينه، الغرض وفاء دينه، فيعطى ما يقضي دينه. فإن كان عنده بعض دينه يعطى الباقي، إذا عنده الوفاء لبعض دينه يعطى الباقي، فلو دينه 100 عنده 50 يعطى من الزكاة 50 مثلا. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون دينه فيما يحتاجه، أن يكون دينه فيما يحتاجه. نعم، أن يكون محتاجا لقضاء دين، هي الشرط الأول أن يكون محتاجا، يعني ما يستطيع وفاء دينه، ما يستطيع أن يوفي دينه. الشرط الثاني أن يكون الدين فيما يحتاجه، أن يكون الدين فيما يحتاجه. برا واضح؟ نعم، ستأتي على الآن. الشرط الثاني أن يكون الدين فيما يحتاجه، يعني استدان شيئا يحتاجه، استدان شيئا يحتاجه هنا يعطى من وفاء دينه. استدان السيارة يحتاجها، زواج، بيت يناسبه، هذا استدان ما يحتاجه. لكن لو استدان شيئا لا يحتاجه لا نعطيه من الزكاة. يعني مثلا لو أن إنسان، لو أن إنسان مثله يركب دزل، يركب دزل مثلا غمرتين هو وأمثاله، هذه سيارته، لكنه باع واستدان جيب لكسس 300,000 وعليه، هل يعطى من الزكاة؟ يقول لا ما يعطى من الزكاة، لأنه استدان فيما لا يحتاجه، لأن الإنسان لا يجوز له أن يستدين ليركب ما لا يليق به، لأن الناس يختلفون. فمن الناس من يركب هذه السيارة، يعني عنده من رؤوس الناس أو من علية القوم أو من التجار واعتاد على هذه الرواحل، فهذا استدان لحاجته. أما أن يستدين بغير حاجته، يعني بعض الناس الآن عنده سيارة، يعني بعد سنة يقول أنا أريد أن أبدلها، طيب لماذا تبدلها؟ فإذا كان ما استدانه لحاجته يعطى من الزكاة، وإذا كان ما استدانه ليس لحاجته فلا يعطى من الزكاة. واضح الشرط الثاني؟ اتضح الفرق؟ طيب الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكون في أمر مباح، أن يكون ما أخذه في أمر مباح وطاعة، أن يكون في أمر مباح وطاعة. أما إذا كان في أمر محرم، إذا كان في أمر محرم فإنه لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة إلا إذا تاب منه، لا يعطى من الزكاة إلا إذا تاب منه، فإن تاب يعطى وإن لم يتب لا يعطى، وإن لم يتب لا يعطى. هذه الشروط الثلاثة هي شروط الغارم لنفسه الذي يعطى من الزكاة، شروط من يعطى من الزكاة إذا غارم لنفسه. قال النوع الثاني ما أشير إليه بقوله وتدين لنفسه في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب مع الفقر، مع الفقر. فإن لم يكن فقيرا يعني يستطيع أن يوفي الدين لا يعطى من الزكاة، كان يكون له دخل من عقار أو غيره فإنه لا يعطى من الزكاة. قال ويعطى وفاء دينه ولو لله، ولو لله يعني لو كان دينه في كفارة، كفارة لله، يعني طعام 60 مسكينا، طعام 10 مساكين، أو نذر، نذر أن يتصدق بكذا أو يذبح كذا، فإنه يعطى، فإنه يعطى من الزكاة. وقوله ولو لله إشارة إلى خلاف، ولو لله إشارة إلى خلاف، أنه من العلماء من يقول لا يعطى، من العلماء من يقول لا يعطى، فإن دين الله مبني على المسامحة، دين الله مبني على المسامحة، ولأن دين الله إذا لم يستطعه فإنه يسقط، إذا لم يستطعه فإنه يسقط، ليس كدين الآدميين، ليس كدين الآدميين. قال ولو لله ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا. لو أعطينا الغارم لقضاء دينه هو فقير محتاج، لا يجوز أن يأخذ منها شيئا، لأن أعطيناه لوفاء دينه، أعطيناه لوفاء دينه. أما إذا كان فقيرا ومدين، فقير ومدين، فأعطيناه لفقره ودينه، فهنا يوفي الدين ويأخذ منها، يوفي ويأخذ. أما إذا أعطي لقضاء دينه فلا يجوز أن يأخذ منها شيئا، لأن الزكاة تصرف لجهة، لوجه معين، تصرف في وجه معين، فلا يبدلها، فلا يبدلها عن وجهها. قال ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا، ولو فقيرا. وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه، يعني أعطى الفقير لأنه فقير وفي نفس الوقت هو مدين، يجوز أن يدفع منها لدينه ولا عكس. انتبهوا، أعطى الفقير لدينه لا يجوز أن يأخذ منها شيئا، أعطى الفقير المدين لفقره يجوز أن يقضي بها دينه. واضح المباضة؟ طيب قال وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه، جاز أن يقضي منه دينه. قوله الغارم لنفسه، الميت هل يجوز أن يقضى عنه من الزكاة؟ الميت هل يجوز أن يقضى عنه من الزكاة؟ جمهور أهل العلم، عامة العلماء، أنه لا يقضى عنه من الزكاة، أنه لا يقضى عنه من الزكاة، لأن الزكاة للأحياء، الزكاة للأحياء، لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء، والمال اللام للتمليك، والميت لا يملك ولا يقضى دينه من الزكاة، لا يقضى دينه من الزكاة. وهذا ما عليه عامة أهل العلم. ذهب بعض العلم وهم قلة إلى أنه يقضى دين الميت، لكن الصحيح الأول، الصحيح الأول أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة، لا يقضى دين الميت من الزكاة، لأن الزكاة أصلا للأحياء، الزكاة أصلا للأحياء. قال رحمه الله تعالى: السابع في سبيل الله، السابع في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوع الذين لا ديوان لهم. النسبة في سبيل الله، قوله في سبيل الله، جمهور العلماء، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه الجهاد في سبيل الله، جمهور أهل العلم أنه الجهاد في سبيل الله، لكنهم اختلفوا ما بينهم. فمثلا المذهب يعطى المجاهد فقط، لا يشترى، لا يشترى منها سلاح ولا خيل ولا، لأن هذا وقف. ولمن مالك يشترى، يشترى ما يحتاجون إليه من آلات الجهاد، ولعل رأي الإمام مالك هو الأقرب أنه يشترى هذا منها للمجاهدين، فيعطى الغازي ويشترى ما يحتاجون، يشترى لهم من الزكاة ما يحتاجون إليه. والقول الثاني قال به بعض أهل العلم أن المراد في سبيل الله كل أعمال البر، جميع وجوه الخير تسمى في سبيل الله. وهذا نقل عن الحسن البصري، نقل عن الحسن البصري، وبعضهم نسبه إلى أنس بن مالك رضي الله عنه. ولكن لا شك أن القول الراجح الأول، لا شك أن القول الراجح المراد في سبيل الله المجاهدين، المجاهدين. ولو كان في سبيل الله يشمل جميع وجوه البر ما صار للحصر فائدة، ما صار للحصر في الأصناف الثمانية فائدة. فالصحيح أن المراد في سبيل الله المجاهدون. أما من قال أنه يصرف في سبيل الله جميع أعمال البر، فبناء عليه أن الزكاة يبنى منها المساجد، يبنى منها مدارس، ويشترى منها ما يحتاج، ما تحتاجه المساجد، ما يحتاجه دور التحفيظ إلى آخره، لكن الصحيح الأول، الصحيح أنه لا يصرف إلا للمجاهدين. قال: السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوع الذين لا ديوان لهم، الذين لا ديوان لهم يعني ليس لهم ديوان يأخذون منه مرتبا، يأخذون منه أجرة. فإذا كان لهم ديوان فلا يعطون من الزكاة، إذا كان لهم ديوان يكفيهم فلا يعطون من الزكاة، إذا كان لهم ديوان لا يكفيهم ها فيعطون من الزكاة تكملة، تكملت ما يكفيه. وأول من وضع الديوان عمر رضي الله عنه، أول من وضع الديوان عمر رضي الله عنه. فعلى كل حال إذا كان الجند، كان الجند المجاهدون لهم شيء من الديوان فلا يعطون من الزكاة، إذا كان الديوان يكفيهم فلا يعطون من الزكاة. يعني مثل الآن قد يكون مثل يعني مجندون موظفون يستلمون مرتبات على جهادهم، فهنا لا يعطون من الزكاة، لا يعطون من الزكاة. قال: السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوع الذين لا ديوان لهم أو لهم دون ما يكفيهم، يعني لهم ديوان لكن دون ما يكفيهم، دون ما يكفيهم، فيعطون، فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا، يعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا، يعني يعطى ما يكفيه لغزوه فقط، لا يعطى زيادة على ذلك، لا يعطى زيادة على ذلك ولو كان غنيا، ولو كان غنيا، لأنه يعطى لأجل المصلحة العامة، لأنه يعطى لأجل المصلحة العامة، يعطى لأجل المصلحة العامة. ولهذا لعله سيأتي إن شاء الله في آخر الباب أن أصناف الزكاة الأربعة الأولى عبر عنهم باللام: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب. هؤلاء يأخذ الزكاة ولو اغتنى تبقى له خلاص، لأن الله قال للفقراء باللام للتمليك يملكونها. فلو أعطي الغارم، لو أعطي المؤلف، لو أعطي الفقير ثم اغتنى مباشرة بعد هذا صار غنيا، تبقى له، تبقى له. أما الأربعة الأخرى لا، إذا ترك الجهاد يرد ما أخذ مثلا، إذا وهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين وابن السبيل قروبهم ها وفي الرقاب ها والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء لا يعطون للتمليك، يعطون لأجل الوضع الذي هم به. فإذا انتهى إن بقي شيء ردوه، إن بقي شيء ردوه، ليس كالأصناف الأربعة. واضح ولا لا؟ ولهذا المجاهد في سبيل الله يعطى لو كان غنيا، يعطى لو كان غنيا، لأنه لأجل المصالح العامة. قال فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا، ويجزي أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته وعمرته. المذهب مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يعطى من الزكاة لأجل الحج والعمرة الفرض، إذا أراد أن يؤدي الحج الذي هو الفريضة والعمرة التي هي الفرض يعطى من الزكاة إذا كان فقيرا، يعطى من الزكاة لأنها في سبيل الله، لأن الحج والعمرة من سبيل الله، كما في قصة أم محقن كان عندها ناضح وجعله زوجها في سبيل الله، جعله زوجها في سبيل الله فما استطاعت أن تحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج من سبيل الله، الحج من سبيل الله. فيقول يجوز أن يعطى الحج الفريضة والعمرة الفريضة، أما التطوع لا، التطوع لا. القول الثاني هو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الأئمة الثلاثة حنيفة مالك والشافعي، أنه لا يعطى، أنه لا يجوز أن يعطى من يريد الحج. لماذا؟ لأنه أصلا لا حج عليه، لأنه أصلا ليس عليه حج، فالله عز وجل فرض الحج لمن استطاع إليه سبيل، والفقير ما عليه حج حتى نعطيه ولا عليه عمره، فإن قدر حج وإلا يسقط عن الحج. وهذا هو الأقرب، الأقرب مذهب الجمهور أنه لا يعطى من الزكاة لأجل الحج والعمرة، لا يعطى منها لأنه لا يجب عليه الحج، لا يجب الحج عليه فلا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة. أما إن أعطي من الزكاة لأجل فقره ثم حج هذا شأن آخر، هذا شأن آخر. قال ويجزي أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته، ويجوز أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته، فقير وعمرته. شرب فقير ها نائب فاعل، يعني ويجوز أن يعطى فقير منها لحج فرض وعمرته، وعمرته يعني يجوز أن يعطى الفقير ليحج الفريضة أو يعتمر الفريضة. قال لا أن يشتري منها فرسا يحبسها وعقارا يقفه في الغزاة، لأن المذهب، المذهب الزكاة للغزاة المجاهدون، ما يشترى من الزكاة أسلحة أو خيل فرس يحبسها أو عقار يوقف على المجاهدين. لماذا؟ قالوا لأن ما يشترى للمجاهدين هو وقف، والزكاة ليست للوقف. إذا اشترى فرس للمجاهد الفرس تكون وقف، فكأنه اشترى من الزكاة أوقافا وأوقفها، كان اشترى من الزكاة أوقافا وأوقفها، إنما يعطى المجاهد نفسه، إنما يعطى المجاهد نفسه. والقول الثاني قد سبق أن مثل الإمام مالك أنه يعطى، يعطى ما يحتاجه المجاهدون لأنفسهم ولجهادهم، ولجهادهم، وهذا هو الصحيح أنه يعطى، يشترى سلاح ونحوه. قال وإن لم يغزو رد ما أخذه، وإن لم يغزو رد ما أخذه، وهذا ظاهر. لماذا؟ لأنه لم يكن من المجاهدين، إذا رجع من الجهاد يرد ما أخذه، يرد ما أخذه، لأن الزكاة حلقت بوصف، حلقت بوصف كون في سبيل الله، كون في سبيل الله. قال وإن لم يغزو رد ما أخذه، رد ما أخذه. نقله عبد الله، نقله عبد الله يعني عن أبيه، نقله عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه، نقله عبد الله إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة، إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة، يعني ها هو المعنى، فإن لم يخرج في سبيل الله لم يأكل من الصدقة، فإن لم يخرج في سبيل الله لم يأكل من الصدقة، فما دام أنه في سبيل الله يأخذ من الزكاة، وإذا رجع أو لم يخرج لا يأخذ منها، لا يأخذ منها. قال الثامن ابن السبيل، الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به، المنقطع به أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب. هذا ابن السبيل، السبيل الطريق، السبيل الطريق، وسمي ابنه لأنه ملازم للسفر، سمي ابن السبيل لأنه ملازم للسبيل، والإنسان إذا لازم شيئا يسمى ابن له، إذا لازم شيئا يسمى ابن له لأنه يعرف به، يعرف به. قال الثامن ابن السبيل هو المسافر والمنقطع به، الذي انقطع به سفره المباح، يفهم منه أنه لو كان السفر محرم فلا نعطيه من الزكاة، لو كان السفر محرم فلا نعطيه من الزكاة. لماذا؟ لأننا إذا أعطيناه من الزكاة أعناه على المحرم، إذا أعطيناه من الزكاة أعناه على المحرم فلا نعطيه منها، فلا نعطيه منها. بخلاف السفر المحرم يترخص بالفطر قصر الصلاة، هذا ليس مثل إعطائه من الزكاة، يعني بعض العلماء يقول السفر المحرم تستباح به الرخص كما مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام رحم الله الجميع، تستباح به الرخص، وأما إعطاؤه المال فلا يعطى في السفر المحرم، لأنه إذا لم يعطى سيرجع، إذا لم يعطى سيرجع. وأما استباحة السفر بالفطر والصيام فإنه لا يرجع، يصوم ويسافر ويصلي الصلاة تماما ولا يرجع، لكن إذا كان ما عنده مال سيرجع عن السفر المحرم، فإذا أعطيناه ها أعناه على فعل المحرم فلا يعطى من الزكاة، فلا يعطى من الزكاة. قال أو المحرم إذا تاب، سافر سفرا محرم ثم تاب، يعني إنسان سافر إلى بلاد بعيدة للحرام، الحرام، ثم تاب في تلك البلاد، تاب فيها وأراد أن يرجع، هنا نعطيه من الزكاة، نعطيه ما يوصله إلى بلده. قال أو المحرم إذا تاب دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها، لأنه ليس في سبيل، في سبيل إنسان في بلده لا يزال في بيته ونوى أن يسافر، نوى أن يسافر ثم انقطع، ما عنده فلوس سافر، ما عنده ما، هنا لا يعطى من الزكاة، هنا لا يعطى من الزكاة، لأنه ليس مسافرا، ليس على سفر، فنقول له ها نقول لا يعطى من الزكاة، يقترض ويسافر، يقترض ويسافر أو يترك السفر، أما أن يعطى فإنه ليس منطبقا عليه الوصف، ليس منطبقا عليه الوصف. قال دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها لأنه ليس في سبيل، لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن السبيل، كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وابن الماء لطيره لملازمته له، الطير الذي دائم في الماء يسمى طير الماء، سمى ابن الماء. قال فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، ولو وجد مقرضا، يعني ابن السبيل إذا انقطع به السفر هو غني لكن ماله في بلد آخر، ماله في بلد آخر، فيعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة حتى لو وجد من يقرضه، حتى لو وجد من يقرضه، لأن القرض تحمل دين وقد يكون فيه منه، فيعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة. قال فيعطى من السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، ولو وجد مقرضا، وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده، يعني إنسان أراد أن يخرج من هنا مثلا إلى الرياض وهو في الطريق انقطع المال ما معه ما يوصله إلى الرياض، ها فنعطيه ما يوصله إلى الرياض وإلى بلده الذي خرج منه، وإلى بلده الذي خرج منه. قال وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده، يعني يعطى ما يكمل به سفره، يعطى ما يكمل به سفره ويقضي مقصوده وقال وإن فضل مع ابن السبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده، لأن اللام ليست لأنه لم يعبر عنهم بالملك، إنما عبر عنهم بفي الظرفية، يعني ما دام أنه في هذا الظرف في هذه الحالة يأخذ من الزكاة، وإذا انتفى عنه هذا الوصف انتفت عن هذه الحالة رد ما أخذه، أقصد رد ما زاد عنه، أما ما أخذه وصرفه فإنه لا يرده. قال وإن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده، لأن الآن أصبح مال لا يستحق، وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقر، وغيرهم يتصرف به لما شاء، وهو الفقراء مساكين والعاملين والمؤلفة. يقول يتصرف بما شاء لملكه له مستقر، يعني لو أعطينا إنسان نتألفه، إنسان أسلم ونخشى عليه من الردة فتألفناه وأعطنا من الزكاة، بعدما أخذ الزكاة ارتد، هل نقول له رد ما أخذت؟ لا، لأنه تملكه، ومثله الفقير مسكين والعامل عليه الآخر. قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، لأن الزكاة لكفايته وكفاية من يعول، وما معنى عيال هنا؟ قول ذا عيال، هل العيال الأولاد؟ لا، ليس كما هو اللفظ الدارج عندنا الآن، عيال يعني أولاده، المراد بالعيال من يعوله، ويشمل أباه وأمه وإخوانه، بل قد يشمل أعمامه إذا كان ينفق، عليهم. فيعطى من الزكاة ما يكفيه ويكفي من يعول، قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، يعني كون واحد ممن ينفق عليهم هم فقراء أصلا، واضح لا؟ فبدل ما نعطيهم الزكاة استقلالا أعطيناهم تبعا لمن ينفق عليهم. أنتم فهمتم معنى كلام المصنف؟ قول لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، يعني الأصل أن كل واحد ممن يعول نعطيه من الزكاة، يعني نعطي ولده ونعطي زوجته ونعطي من ينفق عليهم، صح ولا لا؟ فبدل ما نعطي كل واحد نعطي القيم عليهم الذي ينفق عليهم، نعطيه ما يكفيه ويكفيهم، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، ويصدق من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى. من ادعى أنه يعول، مثلا ادعى أنه يعول أباه أو يعول إخوته، فنصدقه، ولا يحتاج أن نطلب بينة أو يمين. أو ادعى فقرا قال أنا فقير، نصدقه، ونظيره الذي يسأل الآن، يأتي ويسأل ابن الزكاة هل يعطى، أو نقول الله ما ندري هو فقير ولا غني. الأصل أنه يعطى، هذا الأصل، ما دام قال أنه فقير فإنه يعطى. وأبو هريرة أعطى، أعطى الشيطان لما ظن أنه إنسان فقير، جاء وقال أنا فقير وأعطاه 3 ليال وهو يعطيه. لكن إذا اتضح أن في الناس تلاعب وأنهم يسألون الآن لأجل التكثر، فهؤلاء ينبغي أن يؤخذ على أيديهم أيضا، لأن السؤال من غير حاجة منكر، كبيرة من كبائر الذنوب، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. وفي مسلم أيضا من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. إذن القضية خطيرة، ولهذا الإنسان مؤتمن على كونه على حالته، فإذا قال أنه فقير نصدقه. لماذا؟ أن يعرف هذه الحديث، يعرف أنه محرم، والأصل أن المسلم لا يأتي المحرم، هذا الأصل. فإذا علمنا أنهم لا يبالون في المحرم فهنا ينبغي أن يؤخذ على أيديهم. فإن قال قائل الله جل وعلا يقول وأما السائل فلا تنهر، نقول نعم السائل لا ننهره، فإذا علمنا أنه مخالف ويرتكب محرم خرج عن كونه سائلا إلى كونه مرتكبا لمحرم، كونه مرتكبا لمحرم. ولهذا من الناس يعني من يفعل أشياء لا تصدق. يعني حدثني شخص أنه رأى سائلا يسأل في المسجد، وإذا فيه جسده يعني غير مستقيم، فيقول للناس أني صلحت عمليات في صدري والآن أنا ما أستطيع أتحرك وما أستطيع. يقول لكن إمام المسجد كان يعني ذكيا نبيها، فلما ذهب الناس أمسكه بصدره، أمسكه بصدره هكذا بقوة، فسقط ما كان يلبسه تحت صدره، نسأل الله العافية والسلام. كان يلبس تحت صدره أشبه ما يكون بلاستيك متصفط كأنه مصلح عملية. فهؤلاء من الباطل، يعني كيف يجرأ الإنسان أن يوكل نفسه هذا الشيء؟ ممكن يبتلى. فعلى كل حال الإنسان إذا لم يخف من الله جل وعلا سيفعل ما شاء، وإلا الأصل أن الإنسان مؤتمن على حالته. فإذا قال أنه فقير لا ننهره ولا نبحث وراه، إلا إذا علمنا أنه من المتلاعبين والذين يكونوا مناس بالباطل، هذا شيء آخر. قال ويصدق من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى. يفهم من كلام المصنف إذا كان يعرف بغنى تطلب منه البينة. إذا عرفنا هذا الشخص كان تاجرا كان غنيا فادعى الآن أنه ذو عيال أو ادعى أنه فقير، ما نقبل منه إلا ببينه، ما نقبل منه إلا ببينه. وهذا يقول المرداوي صاحب الإنصاف يقول بلا نزاع، يعني يقول إذا كان غنيا وادعى أنه فقيرا أو أنه ذا عيال فنطلب منه البينة بلا نزاع. أما إذا لم يعرف عنه غنى فالأصل أنه مؤتمن على حاله، مؤتمن ويصدق. قال ويجوز صرف الزكاة، صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد، لقوله وإن تخفوه تؤتوه الفقراء فهو خير لكم. هل تعطى الزكاة للأصناف الثمانية أو نعطيها صنف واحد؟ لا بأس. خلاف بين الجمهور والشافعية، خلاف بين الجمهور والشافعية. الجمهور أنها تعطى صنف واحد لا بأس، جمهور العلماء أنه يجوز أن تصرف الزكاة للصنف واحد، هذا ما ذهب إليه الجمهور، هذا ما ذهب إليه الجمهور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنف واحد ما ذكر غيره، قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فدل على أن الزكاة تصرف في الفقراء، في الفقراء لا يلزم أن تصرف في الأصناف الأخرى، لا يلزم. والقول الثاني مذهب الشافعي رحمه الله، القول الثاني مذهب الإمام الشافعي أنها تصرف في الأصناف الثمانية، تصرف في الأصناف الثمانية. وقال إن الواو للتشريك، قال إن الواو للتشريك كما لو قلت مثلا، كما لو قلت هذا المال، هذا المال لزيد وبكر وعمر، ها ماذا نفهم؟ أن الواو للتشريك. إذا قلت هذا المال لزيد وبكر وعمر الواو للتشريك. ومثل قوله جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء ها فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآن يقسم بينهم جميعا للتشريك، هنا للتشريك. فقالوا الزكاة مثله، الزكاة مثله. والراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور أنه لا يلزم التشريك، أنه لا يلزم التشريك. فلو أعطى فقير واحد لأجزى، لو أعطى فقير واحد لأجزى، لأن قوله إنما الصدقات للفقراء المراد به الجنس، المراد به الجنس، فيعطي جنس فقير من الفقراء، يعطي أي واحد من الأصناف الثمانية، فإذا أعطى جنس من هذه الأجناس فإنه يجزي. قال ويجوز صرفها أي الزكاة إلى الصنف واحد لقوله تعالى وإن تخوه توفق الله خير لكم. ولحديث معاذ حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال علمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه. فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحدا ويجزي الاقتصار على إنسان واحد إنسان واحد لأن قوله اللام في قوله للفقراء للجنس. أنت عندك خبر عن الوقت؟ دقيقة. أه؟ طيب دقيقة. قال ويجزي الاقتصار على إنسان واحد ولو غريم أو مكاتبة ولو غريمة أو مكاتبة يعني يجوز أن يقتصر على واحد يعني يعطي فقير ولا يشترط أن يستوعب الفقراء كلهم لا يشترط أن يستوعب الفقراء كلهم ولو غريبه غريمه أو مكاتبة يعني لو أعطى الزكاة لغريمة تطلب شخص فلوس وأعطيته من الزكاة أعطيته من الزكاة وهو ممكن يرد الزكاة لك ممكن يقضي دينك الذي عليه فإن هذا لا بأس هذا لا بأس. والمسألة اختلفوا فيها والمكاتب أيضا مكاتب أيضا. أما كونه يسقط الدين من الزكاة هذا لا يجوز بلا إشكال كونه يسقط الدين من الزكاة هذا لا يجوز. صلى الله عليه وسلم على نبينا. طبعا ما في درس من هذا الإقامة يعني ما استعديت يعني توي وصلت من السفر ودنا نمشي بالفقه نخلص شاء الله رمضان الصيام قبل رمضان الله يوفقنا وإياكم. نعم إيه لكن كيف طريقة المراجعة يعني؟ بشكل أسئلة يعني يوم واحد أو يومين نعم واجد ثلاث أيام على كل حال يعني فكروا فيها كيف الطريقة يعني يعني هل كتبت أنت مسائل ممكن نسير عليها أو الطريقة ايه ايه والله جميل لا مشكلة ان المذكرة تصرف الناس عن الكتاب لكن نراجعها طيب جميل احنا الان كم بقي صفحة احنا كل يوم ناخذ 10 ممكن ها كم صفحة لا اوجه 10 11 لا 12 طيب وكم بقي صفحة الان نعم ايه طيب طيب الايام الثانية يعني هل يكفي رمضان والوقت هل يكفي رمضان الصيام بدنا نخلصه قبل شهر رمضان لا ما يكفيش ها ما يكفيش رمضان كثير لا رمضان يعني الاجازه متى ايه يعني بيجي على اختبار الان شيخ يعني ما لا ما نتوقف احنا اللي في اجازه المدرسين اذا ما نتوقف الا باجازه المدرسين ممتاز يعني زود اسبوعين يعني الان 15 8 ولا لا 8 كم 16 8 يعني نوقف 15 8 يكفي طيب خلاص لعلنا إن شاء الله بكرة ننتهي يوم الاثنين إن شاء الله نشوف الوضع نقسمها ونأخذ السبت والاثنين والثلاث والله طيب الزكاة ضروري يعني والإشكالات كثيرة والروض يعني متداخل الزاد مع الروض يحتاج تحرير بعض المسائل اي خمسة زين يبقى يعني اذا قلنا شهرين يبقى ثلاثة اسابيع ايه يعني طيب جميل احنا يعني حتى لو قدرنا ممكن نحتاج اليوم يومين يعني نسرق من التوحيد نستأذن ما ان شاء الله ما يقول شيء طيب سام زين خلاص خير ان شاء الله. طيب هذا راي. طيب جميل. كم صفحه نقسمها؟ نعم الدرس القادم ان شاء الله بكره ان شاء الله نشوف. ويعني لو صراحه لخص على شكل مسائل مختصره ايه لخص على شكل عناوين مسائل الله يوفقنا واياكم.